الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب دليل الطالب، ونقرأ في هذا اليوم كتاب الاعتكاف. وإذا مررنا بمسألة خلاف فلم نذكر شيئا من ثمراتها فنبهونا. أهم شيء عندنا الثمر الأثر، أثر الخلاف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الاعتكاف، وهو سنة ويجب بالنذر، وشرط صحته ستة أشياء: النية والإسلام والعقل والتمييز وعدم ما يوجب الغسل وكونه بمسجد. ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه، ومن المسجد ما زيد فيه، ومنه سطحه ورحبته المحوطة ومنارته التي هي أو بابها فيه. ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين. ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر وبنية الخروج ولو لم يخرج، وبالوطئ في الفرج، وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج، وبالردة، وبالسكر. وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة، وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل. ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه، ولا إن خرج للإتيان بمأكن ومشرب لعدم خادم وله المشي على عادته. وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه، لا سيما إن كان صائما. المراد بالاعتكاف في اللغة لزوم مكان، ولذا قال إبراهيم: الأصنام، ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ أي ملازمون للبقاء عنده. والمراد بالاعتكاف في الاصطلاح الشرعي لزوم مسجد بنية التقرب لله عز وجل، قد دل على مشروعية عدد من النصوص، منها قوله تعالى: وأن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال: وهو سنة، أي أنه عبادة يتقرب بها لله عز وجل وليس بواجب. ويترتب على ذلك جواز التقرب لله عز وجل بالاعتكاف في المساجد، قال: ويجب بالنذر، يعني أن الاعتكاف في الأصل ليس بواجب، وإنما هو من المستحبات. ويترتب عليه أن من دخل في اعتكاف جاز له قطعه إذا كان غير منذور. مثال ذلك: من اعتكف في العشر الأواخر وبعد ثلاثة أيام أراد الخروج جاز له ذلك، لأن الاعتكاف لا يجب بالشروع فيه، إنما يجب بنذره. قال: ويجب بالنذر، أي أن من نذر التقرب لله عز وجل بعبادة الاعتكاف وجب عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. يترتب على ذلك عدد من المسائل، منها أولا تحريم قطع الاعتكاف المنذور. لو نذر أن يعتكف ثلاثة أيام وجب عليه ذلك وحرم عليه قطعه. ويترتب عليه أنه يجب عليه كفارة يمين، إذا كانت الأيام معينة. ويجب عليه أن يستأنف الاعتكاف مرة أخرى ويبتدئ من جديد. قال: وشرط صحته 6 أشياء، أي أن الاعتكاف لا يكون صحيحا إلا إذا سبق بعدد من الأمور. الأمر الأول النية، فلو جلس في المسجد بدون نية الاعتكاف فإن جلوسه لا يكون اعتكافا. ومن ثمرات ذلك أن الجلوس في المسجد بدون نية الاعتكاف لا يتحقق به الوفاء بنذر الاعتكاف. مثال ذلك: نذر أن يعتكف يوما، فجاء المسجد في صلاة الفجر ولم ينوي اعتكافا، وصلى الفجر ثم نام إلى الظهر، فذهب وتوضأ وعاد للمسجد وقرأ إلى العصر، ثم بعد العصر جاءه ناس وتحدث معهم إلى المغرب وحضر الدرس بعد العشاء ولم ينوي بذلك الاعتكاف، لا يتحقق به الوفاء بالنذر السابق. لماذا؟ لأنه لم ينويه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشرط الثاني الإسلام، فلا يصح الاعتكاف من غير المسلم، وذلك لأن الاعتكاف قربة، والقرب والعبادات لا تقبل إلا من أهل الإسلام، كما قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، ونحوه من النصوص. ولكن لو نذر أن يعتكف حال الكفر صح اعتكافه ويلزمه الوفاء به بعد إسلامه، لما ورد في حديث عمر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. لكن لا يتحقق الوفاء بنذر الاعتكاف إلا بعد الإسلام. الشرط الثالث العقل، والرابع التمييز، فالمجنون والصبي غير المميز لا يصح اعتكافهما، وبقاؤهم في المسجد لا يحتسب اعتكافا. بعض أهل العلم يقول: لا حاجة لذكر هذين الشرطين، شرط النية يكفي عنهما، لأن العاقل وغير المميز لا تتمحض لهما نية. وبعض وجمهور أهل العلم يذكرون هذين الشرطين، قالوا: لأن الإنسان قد يدخل في أول الاعتكاف صحيح العقل، ثم بعد ذلك يطرأ له ما يزيل عقله. قالوا: هكذا في التمييز، الحج عبادة لا تصح إلا بنية، ومع ذلك قلنا تصح من غير المميز وينوي عنه وليه، فلذا احتجنا إلى ذكر هذين الشرطين على الانفراد. سم، لماذا ذكرنا العقل وأفردنا عن النية؟ لأنه قد يدخل الاعتكاف بنية ثم يجن. والمميز ذكرنا التمييز كشرط مستقل، لماذا؟ لأن هناك عبادات تصح من غير المميز يشترط لها النية مثل الحج، فلا بد من إفراده، إفراد شرط التمييز. قال من شروط عدم ما يوجب الغسل، موجبات الغسل 6 عند الفقهاء. خروج المني دفقا بلذة، والجماع الذي هو تغييب الحشفة الأصلية في الفرج الأصلي، والحيض، والنفاس، والإسلام، باقي السادس الموت. إذن هذه لماذا أوجبنا هذه الشروط؟ لأن من وجب عليه الغسل لا يجوز له اللبث في المسجد، يترتب عليه أنه لو جلس في المسجد جنبا بنية الاعتكاف لم يصح اعتكافه، ولم يتحقق له به الوفاء بنذره. بعض أهل العلم قال جواز اللبث في المسجد بدل عدم ما يوجب الغسل، ما الفرق بينهما؟ الجنب إذا توضأ جاز له المكث في المسجد، فعلى كلام المؤلف الجنب الذي توضأ لا يجوز له الاعتكاف، وعلى القول الآخر يقولون يجوز له الاعتكاف. لو استيقظ بعد الفجر، نعم بعد الفجر 10 دقائق، فإذا به قد احتلم، قد دورات المياه مزحومة، وأبى توضأ وأجلس حتى يتفرق الناس، على كلام المؤلف ينقطع اعتكافه بذلك، على القول الآخر لا ينقطع اعتكافه. لماذا؟ لأنه يجوز له اللبث في المسجد. من شروط الاعتكاف أن يكون بمسجد. ثاني جواز اللبث، إذا الاعتكاف لا يكون إلا بالمسجد لقوله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدل هذا على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد. يترتب على هذا أن مسجد المرأة في بيتها لا يصح الاعتكاف فيه. لماذا؟ لأنه ليس بمسجد. المسجد هو الموقف من أجل أداء الصلاة فيه، ولذلك فإن المصليات التي تستقطع مقار العمل أو من الأسواق التجارية هذه ليست بمساجد، وبالتالي لا يصح الاعتكاف فيها. ومن ذلك أيضا الغرف المطلة على الحرم ليست بمساجد، بالتالي لا يصح الاعتكاف فيها. من ذلك أيضا المصليات التي تكون في العمائر المقاربة للحرم ليست بمساجد، وبالتالي لا يصح الاعتكاف فيها. وكون الإنسان يعتكف في مسجد في أطراف مكة خير له من أن يبقى في هذه المواطن. الحنفية أجازوا للمرأة أن تعتكف في مسجدها في بيتها، وجمهور يمنعون، وهذه ثمرة الخلاف. قال: ويزاد شرط آخر في حق من تلزمه الجماعة. قالوا بأنه يسمى مسجد، ولكن هذه التسمية مجازية، ليست تسمية حقيقية. بعض أهل العلم يقول لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. وقد يستدلون عليه بحديث وارد عن ابن مسعود، عن أبي سعيد، لفظة لا اعتكاف. لكن إذا جمعنا بين هذا الحديث وبين قوله وأنتم عاكفون في المساجد، ظهر لنا أن المراد الاعتكاف الكامل، أو الاعتكاف الذي ينال به الأجر الأكثر. ولذلك جاز استبدال الاعتكاف في بقية المساجد بالاعتكاف فيها، ولم يجز العكس. لكن هل هذا موقف؟ الوقف عندنا له مفهوم شرعي لا يجوز تراجع فيه ويثبت لله. عندما يخصص بقعة للصلاة في السوق، نقول حينئذ هذا ليس بمسجد، لو أرادوا أن يغيروا جاز لهم التغيير، لأن الأرض لم توقف. مثل هذه المصليات في هذه العمائر، لو أرادوا التغيير، لو أرادوا الإلغاء، ما يتمكن أحد من منعهم من ذلك إلا أن يوقفوها. لو أوقفوها منعوا أنفسهم من التصرف، قيل هذا مسجد. هم صالح كان ناخذ بيتك. لا، يخلي بين الناس وبين الصلاة في بقعة معينة على الدوام. في البيت هذا لو أراد أهل الفندق أن يلغوا هذه المصليات أو ينقلوها لمكان آخر ليتمكن أحد من منعهم منه، الآن لو هذه العمائر غيروا وقدمت دعوة في المحكمة تقول هذه مساجد يعيدونها ويبقونها على ما هي عليه، ليس لهم حق التصرف فيها، ما يقول. نعم. نحن الآن لا نتكلم عن صحة الصلاة فيها أو صحة الاقتداء بالإمام فيها، نتكلم هل هي مساجد ويترتب على ذلك هل يجوز الاعتكاف فيها، وهل يشرع لها تحية المسجد، وهل ونحو ذلك من الأحكام، وهل يجوز فعل النوافل المطلقة فيها في أوقات النهي ولا ما يجوز. قلنا هي مساجد، قيل شرع لها تحية المسجد وجاز الاعتكاف فيها وغير ذلك، منع من البيع والشراء فيها. الآن كونه يعني لا يمنعون من تغييرها أو نقلها، هذا لا يستنفع مع المسجد. أنت الآن تقول بأن من العرف أنه إذا وضع مكان للصلاة وهي يدل على أنها مساجد، فنقول عند أهل العرف أنهم لهم الحق في تغييرها وفي إلغائها، فدل هذا على أن أهل العرف لا يعتبرونها مساجد. طيب، قال من المسجد ماذا يدخل في المسجد حتى يجوز الاعتكاف فيه؟ هل يصح لغة أن يقال وأنتم عاكفون في المساجد أن يراد به المساجد الثلاثة فقط ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وبالتالي يجوز وطئ النساء في المسجد إلا المساجد الثلاثة كذا؟ دل هذا على أن المراد جميع المساجد ما تسلم. قال ومن المسجد ما زيد فيه، نريد أن نعرف ما يدخل في حدود المسجد وما لا يدخل لنرتب عليه أحكام المساجد، ومن تلك الأحكام جواز الاعتكاف فيها. ذكرنا نماذج أخرى للأحكام، منها البيع والشراء، منها رفع الصوت، منها تحية المسجد، منها جواز الاقتداء بالإمام مع عدم اتصال الصفوف ونحو ذلك. قال الزيادات التي تكون في المسجد تعتبر منه، بالتالي فالزيادة التي في المساجد سواء الحرمين أو غيرهما تعتبر جزء من المسجد. ومنه سطحه، سطح المسجد منه. هذه المسألة ما يدخل في المسجد وما لا يدخل مرجعها في الغالب إلى العرف، لأن الواقف أوقف بلفظ عام ما يدخل فيه وما لا يدخل يرجع فيه إلى العرف، إلا أن يكون هناك نص. إذا كان هناك نص فإننا نعمل بنص الواقف. قال ومنه سطحه، فسطح المسجد مسجد ويأخذ أحكامه لأنه تابع له. هكذا الرحبة المحوطة، مراد بذلك المكان الخالي بجوار المسجد التابع للمسجد، هذا على نوعين: رحبة محوطة قد وضعت عليها أسوار فتأخذ حكمه وتكون من المسجد، والنوع الثاني رحبة غير محوطة فلا تدخل في مسمى المسجد. هذا هو مذهب أحمد، والفقهاء لهم ثلاثة أقوال: قول بأنها من المسجد، وقول بأنها ليست من المسجد، وقول بالتفريق بين المحوط وغير المحوط. ويترتب على ذلك حكم الساحات التي تكون بجوار المسجد، ساحات الحرمين هل هي من أو لا؟ إن كانت محوطة فهي من المسجد تأخذ أحكامه، وبالتالي جميع الأحكام السابقة لابد من النظر فيها هنا: البيع، الشراء، الاعتكاف، الوطئ، وقاع الحائض. يعني في هذا الكلام نحن الآن نتكلم عنه. إذا أوقف أرضا بني ربعها مسجدا وترك الباقي، الباقي هل هو من المسجد أو لا؟ هذا سؤالك. هذه هي الرحبة، هذا المكان الفاضي الذي الفارغ الذي بجوار المسجد، هل يأخذ حكمه؟ يقول إن كانت محوطة سورة بسور المسجد تأخذ حكمه، إن كانت غير مسورة فلا. الوقف ما وقف على المسجد فقط، وقف على المسجد وتوابعه، فقد يصنع منه بيت الإمام، بيت المؤذن. ما تقول إن هذا من بيت الإمام والمؤذن يصير من المسجد، والإنسان اللي بغى يجيها يروح للفندق مشكلة. أيضا المحلات هذه تابعة للمسجد لكنها ليست مسجدة، جاهز جاهز. ومثل دورات المياه ما تقول انها في المسجد، هي مرافق للمسجد لكنها ليست مسجد. لو اراد ان يعتكف فيها كل ما صح، مثل محل المغسلة تغسيل الموتى، مثل المكتبة إذا لم تهيئ للصلاة ليست من المسجد إلا أن تكون أبوابها داخل المسجد كما سيأتي. المنارة الآن نحن نريد أن نعرف مفهوم المسجد. الرحبة التي تحاط فيه إقرارا بأعراف الناس أنها جزء من المسجد، ذلك يصلى فيها يفرش فيها. أما غير المحوط فإنه في أعراف الناس لا يتعين أن يكون جزءا من المسجد. وقد يقول قائل في زماننا هذا بأن تهيئة المكان المهيئ بالبلاط يأخذ أيضا حكم التسوير والإحاطة. قد يقال مثلا بأن المعدلة فيه الصفوف أيضا تأخذ حكمه، حينئذ مرجع هذا إلى عرف الناس. قال المنارة، هل يجوز وضع المنارة في المسجد؟ ثبت أن المؤذن في عهد النبوة كان يصعد من أجل أن يسمعه الناس، ولذلك اتخذ الناس المنارة من أجل أن يبلغ صوت الأذان الجميع. جاء في الحديث ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، دل هذا على أن مكان النداء في زمانهم في موطن مرتفع. هل المنارة من المسجد؟ قال الفقهاء ننظر، إن كان بابها، إن كانت المنارة داخل المسجد أو كان بابها من جهة المسجد. لو كانت المنارة في الوسط حينئذ تكون المنارة من المسجد، وكانت على الأطراف نقول ننظر، كان بابها إلى الخارج فليست من المسجد، إن كان بابها إلى الداخل فهي من المسجد. هل المسجد المعتكف فيه مقصود؟ هذه المسألة التي ذكرها بقوله من عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين، وذلك لأنه لا خاصية لأحد هذه المساجد على غيرها خلاف المساجد الثلاثة. ماذا يترتب على هذه المسألة؟ يترتب عليها جواز الانتقال في الاعتكاف لمصلحة شرعية من مسجد لآخر، يترتب عليها جواز نقل الاعتكاف المعين بمسجد لمسجد آخر. نتكلم بعد ذلك عن مبطلات الاعتكاف. المبطل الأول الخروج لغير عذر. لماذا جعلناه من المبطلات؟ يتنافى مع اسم الاعتكاف الدال على اللبث واللزوم. من مبطلات الاعتكاف نية الخروج ولو لم يخرج، قالوا لأن الاعتكاف مبناه على النية، فإذا قطع النية لم يوجد اعتكاف، لكن الرغبة في قطع الاعتكاف هذا لا يعد قاطعا ولا مبطلا. لماذا؟ لم يوجد نية جازمة، نية عقد جازم. بعض الفقهاء قال لا يبطل الاعتكاف إلا بخروج في البدن حقيقة، قالوا لأن الاعتكاف لزوم مسجد. الصواب هو القول الأول، لأن مبنى الاعتكاف على النية. أشار إليه المؤلف بقوله ولو لم يخرج. فيما لو ظن أن هذا المسجد أو هذا المصلى لكنه لا يصح أن يسمى مسجد في المصليات اللي خارجيها، ظن أنها مسجد فنوى الاعتكاف، كان هذا ما وقع عليه أنه ليس مسجد. طيب هل يجر على هذا ولا يجر؟ مسألة النية شيء مغاير لمسألة الصحة، قد تؤجر على عمل ولكنه لا يكون صحيحا. مثال ذلك من صلى بغير وضوء فلما فرغ من الصلاة تذكر، نقول تؤجر على صلاتك الأولى لكن لا يعني الصحة. وهذا منشأ الخلاف في تعريف الصحيح ما هو، هل هو المسقط للقضاء أو الموافق للأمر المترتب عليه الأجر. قال ويبطل الاعتكاف بالوطئ في الفرج لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. سم سقوط القضاء قد يؤجر ولكنه ليس بصحيح. هنا ولكن لا يترتب عليه صحة موافقة الأمر، يترتب عليه سقوط قضاء. لا، الصحة هي المسقطة للقضاء، قد يكون الفعل مأجورا عليه موافقا للأمر لكنه ليس صحيح، بالتالي تكون الصحة هي إسقاط القضاء. قال ويبطل الاعتكاف بالإنزال بالمباشرة دون الفرج، ويبطل أيضا بالردة، يعني من شروط صحة الاعتكاف الإسلام، ويبطل بالسكور. لماذا؟ لأن يعني من شروط الاعتكاف العقل. ثم الاعتكاف محل الطاعات ليس محلا للمعصية، قد يستر بدون معصية، شرب ماء في ظنه فكان مسكرا يبطل لا يثم عليه. ماذا يترتب على بطلان الاعتكاف بهذه الأمور؟ نقول هذا بحسب نوع الاعتكاف، فإن كان الاعتكاف اعتكاف طاعة تقرب لله عز وجل انقطع الاعتكاف وحسب له ما مضى، وإن كان ولا يجب عليه قضاء الاعتكاف مرة أخرى، ولا يجب عليه حينئذ كفارة، ولا يجب عليه أن يستأنف عند كثير من أهل العلم. بعضهم يقول إن كان النذر مقيدا بأيام معلومة وجب عليه الاستئناف، ولكن بما أن الاعتكاف غير مندور فإنه لا يلزم بالشروع فيه على الصحيح كما تقدم. قال المؤلف: حيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر. إذن هذا في القسم الثاني في الاعتكاف المندور، فإذا بطل الاعتكاف عليه حينئذ أن يبتدئ من جديد. مثال ذلك: نذر أن يعتكف 10 أيام، بعد 5 أيام اشتهى المرأة رغب في زوجته فخرج إليها فوطئها. أن الاعتكاف واجب لأنه منذور، قد نذر أن يعتكف 10 أيام، وظاهر ذلك التتابع، فبالتالي يستأنف ويبتدئ اعتكافا جديدا، ولا يجب عليه كفارة. لماذا؟ لأنه لم يقيده بزمن. النوع الثاني: إذا كان مقيدا بزمن حينئذ يجب عليه أمران. الأمر الأول الاستئناف والقضاء، يقضي بأيام مماثلة، وعليه أيضا كفارة يمين لأنه لم يفي بنذره كاملا. لماذا؟ لأن لفوات المحال، لأنه نذر أن يكون الاعتكاف في أيام معدودة، أيام خاصة قد فاتت تلك الأيام. إلا إذا كان الزمن متكررا، مثال ذلك نذر أن يعتكف 5 أيام رمضان، فإن كان عنده في النية رمضان الحاضر لابد من الاعتكاف في رمضان، وإن كان غير مقيد وقال أحد شهور رمضان أو رمضان نذر أن يعتكف أحد الرمضانات، فإذا فات رمضان الحالي أو ابتدأ فيه ففعل مبطلا من مبطلاته قلنا استأنفه من العام القادم. الخروج الذي يحتاج إليه الإنسان لا يبطل الاعتكاف، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف ويخرج، مثل ذلك الخروج للبول أو الغائط أو طهارة واجبة كما لو انتقض وضوءه بالنوم، أو لإزالة نجاسة لا يتمكن من الصلاة إلا بإزالتها، أو لجمعة تلزمه، أي أن من قطع الاعتكاف أو من خرج في الاعتكاف من أجل أداء صلاة الجمعة فحينئذ ننظر، إن كان ممن تلزمه صلاة الجمعة فعليه أن يخرج، وإذا خرج لا ينقطع اعتكافه. وإن كان صلاة الجمعة غير واجبة عليه فحينئذ لا يجوز له الخروج لصلاة الجمعة، لأنه قد نذر الاعتكاف في هذا المسجد. من أمثلة مثل لو كانت امرأة، لو كان مملوكا عند من يقول بأن المملوك لا تجب عليه الجمعة. أيضا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لما لا بد منه، فدل هذا على جواز الخروج مثل ذلك، مثل الأكل والشرب، بشرط أن لا يتمكن من الوفاء بحقه إلا بمثل ذلك. لو كان في المسجد يتمكن من الاتصال على المطعم وإحضار الطعام إليه في المطعم، حينئذ نقول لا يجوز له الخروج من أجل شراء هذا الطعام أو أخذه. نعم. ما يشكل بالنسبة للاتصال قائلين بأن القبول إجابة القبول الاتصال المطعم البيت عن المسجد. اتصال. الاتصال الآن هذا إجابة القبول بين البائع والمشتري، يعني تم البيع. إذا أنا في المسجد واتصلت على المطعم وجد بيع وأنا في المسجد، أم أخرج خارج المسجد واتصل على المطعم؟ فهذا يبدو أنه ليس بيع محض، إنما توكيل في إحضار طعام. الإجابة القبول في إغلاق بعض يقول من تغلق خلاص تم البيع، يعني طلبت هل هذا بيع؟ يقولون هكذا بالإجابة القبول على القائل بالمعطاة يظهر أن هذا ليس بيعا، إنما هو توكيل في إعداد الطعام، هو بمثابة الاستئجار، كأنه يقول استأجر لتحضر لي الطعام. وينقد ثمن الأجرة. لو قال للفراش في المسجد أغسل هذه البقعة، فغسلها وأعطاه أجرة ذلك، جائز. قال وله المشي على عادته، يعني إذا خرج لهذه الأمور لا يجب عليه الإسراع في المشي. قال وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه. هنا مسألة، وهي هل ما هي أقل مدة الاعتكاف؟ بناء على كلام المؤلف هنا يصدق على المدة القليلة، يصدق على المدة القليلة، وهذا مذهب أحمد والشافعي. وعند مالك وأبي حنيفة لا بد أن يكون يوما، وبعضهم يقول يوما بليلة. يترتب على ذلك مسائل، منها هل يصح الاعتكاف في أقل من هذه المدة، ومنها لو نذر أن يعتكف أقل من يوم هل يصح نذره ويجب الوفاء به، أو نقول هو نذر باطل إنه لا يصح التقرب لله بالاعتكاف إلا لمدة أكثر. ومنها أن من جلس للاعتكاف هل يشرع، أن من جلس في المسجد أي سبب هل يشرع له أن يعتكف؟ ظاهر كلام الفقهاء نعم. بعض أهل العلم يقول لم يكن هذا معهودا عندهم، يجون يجلسون انتظار الصلاة بعد الصلاة ولا ينوون اعتكافا. قول أحمد والشافعي أصح، حديث عمر إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فلم يشترط له يوما. ومما يرتبط بهذه المسألة هل يشترط الصوم للاعتكاف، فإن قلنا الاعتكاف يصح ولو لمدة يسيرة لم يشترط الصوم، وإن قلنا بأنه لا بد من يوم وليلة قد يوجد معنا من يشترط الصوم. لا ظهر وعدم اشتراط الصوم في الحديث السابق، قال نذرت أن أعتكف ليلة والليل ليس محلا للصوم، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء. ترتب على هذه المسألة مسائل. المسألة الأولى حكم الاعتكاف من المفطر، هل يصح أو لا يصح؟ المسألة الثانية هل يكون الإنسان قد وفى بنذره إذا اعتكف في المسجد في وقت غير وقت الصيام أو لا يشترط، أو لا يكون قد وفى بنذره؟ المسألة الثالثة هل ينعقد النذر لو قال نذرت لله أن أعتكف ما بين العصر والمغرب أو ما بين الظهر والعصر؟ فإن قلنا الاعتكاف يصح بدون صوم صح، وإن قلنا يشترط في الاعتكاف الصوم لم يصح هذا النذر. من مسائلها أيضا لو قال نذرت أن أعتكف لله ما بين الظهر والعصر، إن قلنا بأن الاعتكاف لا بد أن يكون في يوم وليلة لم يصح هذا النذر ولم يلزمه الوفاء به، وإن قلنا لا يشترط الاعتكاف زمن قلنا هذا اعتكاف صحيح، هذا نذر للاعتكاف صحيح وبالتالي يجب عليه الوفاء به. ومثله في الصيام، لو نذر أن يعتكف بعد العشاء ساعتين أو بين ما بين المغرب إلى الفجر، فإن قلنا الاعتكاف اشترط له الصوم فهذا النذر غير لازم، وعلى القول الآخر يكون النذر لازما وهو الصواب. شوف على هذا القول لا يمكن تصح النذر سم، الجمهور ما يصححونه، مالكية لا يصححون، الحنفية بينهم خلاف. هذه مسألة هل فاسد هل يمكن تصحيحه أو لا. من مسائله أيضا هل ينقطع الاعتكاف في أثناءه بالفطر؟ لو كان في المسجد صائما وقد اعتكف فوجد فإذا بالنهار حار ووجد ماء فقال يكفيني عبادة الاعتكاف وسأفطر لأتقوى على الدعاء والتضرع، فهل ينقطع اعتكافه بذلك؟ قلنا يشترط الاعتكاف الصوم انقطع، فقلنا لا يشترط لم ينقطع. هذا آخر ما بحث الاعتكاف. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. ضابط مدة الخروج خارج المسجد، ضابط مدة الخروج، نقول هذا الخروج مقيد بالحاجة فيأخذ حكم. مثال ذلك دورة المياه عندنا في المسجد هنا قريبة دقيقتين حتى تصل إليه، حسب دقيقتين ووقت قضاء الحاجة ودقيقتين للرجوع، لكن الذي في الحرم يحتاج للخروج نصف ساعة حتى يصل، يحتاج نصف ساعة أخرى للدخول، فبالتالي نعطيهم، هل نعطيهم حكما واحدا؟ أقول لا، لكل واحد حكم، لا يصح تحديد وقت محدد. نعم. وجب استئناف الذي قطع بعد ندر أن يصوم، أن يعتكف العشر الأواخر، فبعد خمسة أيام قطع. هل يعيد النذر من جديد؟ نعم يستأنف. أنا يستأنف يبدأ من جديد. لأنه نذر أن يصوم عشرة أيام متتابعة. ما يكمل يعني. لو نذر أن يعتكف شهرا، بعد شهرين، بعد أسبوعين أفسد اعتكافه، قلنا يعيد. إذا تلفظ بالموالاة تكلمنا بهذا الحكم. لو قال عشرة أيام حينئذ ظاهر عند الناس أنها متوالية. نعم. النوى غير هذا. نوى غير عشرة أيام. الأصل في كلمة عشرة أيام التتابع، إلا أن ينوي خلاف ذلك. العمل عنده مدرسة ويريد يذهب يدرس، هو يقطع مدة طويلة ويتمكن من التخلص منها بتقديم إجازة، تالي تكون قاطعة. لها بابان يرجع فيه للعرف. شو الاشتراط؟ الظاهر ان الاشتراط صحيح، حديث ضباعة فإن لك ما اشترطت على ربك. هو الحين عند الحنابلة والشافعية اصلا ما في اشكالية الا في النذر، لو نذر العشر الأواخر، لأن ما صار يجيز له الخروج. الآن هذا القول بأنه لا حد بأقل، حديث عمر أو أثر عمر، حديث عمر ورد بألفاظ مختلفة، ورد يوم ورد ليلة ورد يوم وليلة، وهذا أمر تعب لا يقال في أنه يتصف فيه على ما ورد دون غيره. هل صحت لفظ يوم وليلة؟ فيبقى عندنا رواية يوم ورواية ليلة، فرواية اليوم من باب التغليب، لأنه يطلق مرة لفظ اليوم على الليلة، بخلاف العكس لا تطلق لفظة الليلة على اليوم. القول هذا يا شيخ، على هذا القول هل يقال؟ طيب أنت الآن هل هناك دليل يدل على المنع من الاعتكاف في مدة أقل من يوم وليلة؟ لا يقال الأصل هذا هو هذا؟ نين جبت الأصل؟ أمر التعبد تحتاج فيه إلى دليل، هذا ضدك، لأن أنا عندي نصوص عامة تقول سواء العاكف فيه والباد، ولم يفرق بين اعتكاف قليل وكثير، فعندما فرقت احرد لي الدليل. متى يدخل في معتكفه؟ الجمهور على انه يدخل المعتكف قبل غروب الشمس اذا نوى الاعتكاف العشر الاواخر، وهناك من يقول بانه يدخل في الفجر، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فجر صلاة الفجر ثم دخل معتكفا، لكن ليس في هذا دلالة ظاهرة، لأنه قد يكون يخرج لأداء الصلاة الجماعة فيدخل، فدخوله في حديث عائشة يراد به بعد الدخول المعتاد. وكان عندنا مثل إدعاء كل مسجد يغير إلى نفس الآخر، فهل نقول أنه انقطع الاعتكاف وبدأ الاعتكاف جديد أم مستمر؟ هنا خرج لما لا بد منه، لو كان فراش المسجد يريد أن يقفل باب المسجد. طبقنا على الاتصال مثل الأخ في طلب الأكل، لأن قصده الأكل وليس يعني البيع والشراء. لعل آخر سؤال. الحج أين قطع سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. يا من لا تقبل الله من يومكم.